احنا انت من ناحيه واحنا من ناحيه، انت بتشتغل بالموعظه بتاخد، واحنا بنشتغل بايه؟ بالارهاب الناس واللي نخوفهم وناخد منهم اموالهم، وكلنا صيادون. ولكن الشباك تختلف، الوسيله ايه؟ بتختلف. نسال الله السلامه. وقد قبل بعض السلف هدايا السلطان عملا بما رواه عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر، من هو افقر اليه مني، فقال: خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا مع قيامه بحق الله في الامراء من النصح والارشاد وقول الحق وان كان في الترك والاستغناء السلامه، وهو ما عليه الاخذون بالعزيمه من السلف، والله المستعان.